السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ بسألك عن حل الإحرام قبل الذبح، ما الحكم فيه؟ إذا رمى الإنسان يوم العيد أيوة وقصر نعم فقد حل التحلل الأول. نعم أخلع ثيابه ولا حرج عليه. بس إني حجينا العام الماضي حلينا الإحرام قبل ما نذبح. ما يخالف، ما في بأس. ما في بأس؟ إيه تحلون التحلل الأول أو ما ذبحته. أيوة طيب ما الحكم في إذا رمى الإنسان يوم العيد؟ أيوة وحلق إذا كان رجل أو قصر، وقصرت المرأة طفنا بعدين قصرنا. ها؟ أقول طفنا بعدين قصرنا. ما في مانع، ما في مانع إن شاء الله. بعدين حلينا الإحرام قبل ما نذبح. ما في بأس إن شاء الله، ما في بأس.